ابو البنات خلي بالك ده النسب شبكة يا ابو البنات خلي بالك ده النسب شبكة اصحى وخليك مفتح للهوى شبكة وقبل ان تصيد السما تدور على الشبكة إن حد جالك من الخطاب رحبه إن حد جالك من الخطاب رحبه واعمل حسابك وشوف البنت لازمها واللي تريده مدامه جد رحبه على شرط ما تسيب لهاش السرع لازمها لا تبص تلقى التمر على الغصن راح حبه ولا ينفعكش الندم بعدين لازمها ما ينفعكش الندم بعدين لازم راجل يهم البنات ومش جدع يا حريص لو بنته اجمل جمال لازم تبور يا حريص وعلم البنت على طبع الادب يا حريص لحسن يروح العريس وترجع الشبكه